الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذا الحديث فيه دليل على أن القلوب أوعية، وقد تكون أوعية للخير وقد تكون أوعية للشر. فكم من إنسان قلبه وعاء للنفاق وللشك وللشرك وللحقد وللحسد وللغل وللشبهات والشهوات، وكم من الناس قلبه آنية للإخلاص والتقوى والمحبة والخشية والإنابة والتوكل على الله والثقة به، وقلبه سليم من الغل والحقد والحسد والشرك والشك والنفاق، فهو آنية لكل خير مما يحبه الله ويرضاه من أعمال القلوب، وأعظمها أنه مملوء إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وتوكلا على الله وثقا به. الله عز وجل له آنية في أرضه، وآنية الله عز وجل في أرضه قلوب عباده الصالحين. لم تكن آنية الله عز وجل قلوب الملوك ولا قلوب الرؤساء ولا قلوب قادة الأحزاب ولا قلوب التجار ولا قلوب سائر الناس ممن لهم مكانة ومنزلة ما لم يكونوا صالحين. فإن كانوا صالحين فليكونوا ما كانوا، مملوكين ملوكا أو مملوكين، عربا أو عجما، رجالا أو نساء، من كان. فآنية الله عز وجل في أرضه قلوب عباده الصالحين. هذه الآنية، آنية قلوب العباد الصالحين، ماذا تتوقع؟ أن يكون قلب الصالح مملوءا، لأن الصالح هو من أدى حق الله وحق عباد الله، هذا هو الصالح من عباد الله، الذي أدى حق الله وحق عباد الله. والصالح من فاز بمطلوبه ونجا مرهوبه. لا يكون كذلك إلا وقلبه قد امتلأ من الخير، امتلأ بحب الله وحب رسوله وحب دينه وحب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين وبغض الكفر والنفاق والشرك والبدع وأهلها. لا يكون صالحا إلا وقد امتلأ قلبه من محبة الإيمان ومن خشية الله والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه وما أشبه ذلك. ثم قال: أحبها وأحبها ألينها وأرقها. وهذا يدل على مسألة أخرى، أن من قلوب الصالحين ما قد يقسو، ومنها ما قد يلين، منها ما قد يكون رقيقا ومنها ما يكون غليظا، يعني مع الصلاح. لأنه قال أحبها، أي أحب قلوب الصالحين، الألين والأرق، معناه أن هناك أغلظ وأشد مع الصلاح ومع الدين، لكن يكون القلب قاسيا، يكون القلب غليظا، يكون هناك غلظة وجفوة، مع أنه صالح، مع أنه صالح، وهي أرزاق. فالله عز وجل قسم الأخلاق بين عباده كما قسم الأرزاق بين عباده، ويعطي الله عز وجل من يشاء ما شاء من القلوب اللينة الرقيقة الخاشعة المقبلة المنيبة الطاهرة ويبتلي من يبتلي بالقلوب الخبيثة النجسة القاسية العمياء المريضة، ولذلك القلوب تمرض وتموت والقلوب تقسو. ولذلك قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من القلوب ما يكون أشد قسوة من الحجر، أشد قسوة من الحجر، ومن القلوب ما يكون ألين من الحرير، ألين من الحرير. يلين القلب ويقسو ويرق ويغلب ويعافى ويمرض ويحيا ويموت ويبصر ويعمى بحسب ما يرد عليه، بحسب ما يرد عليه. فالفتن إنما تعرض على القلوب، والسمع والبصر واللسان والفرج منافذ، والأثر في القلب. رب إنسان يتكلم بكلمة أثرها على قلب، يأكل لقمة من حلال أو حرام وأثرها على قلبه، ينظر نظرة إلى حلال أو حرام والأثر على قلبه، يسمع كلمة من حق أو باطل من خير أو شر والأثر على قلبه، يتخذ موقفا معينا والأثر على قلبه، ينطق بكلام مما يحبه الله ومما يبغضه الله والأثر على قلبه، والأثر على قلبه. ولهذا في حديث حذيفة في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصخر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والإمام أحمد رحمه الله يقول: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل، رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. نظرة واحدة ينظر إلى الحرام جعلت في قلبه ما جعلت من الشر والقسوة والغفلة والبلاء عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وتقوى وإخلاصا ويقينا وثقة بالله ومحبة له وتوكلا عليه خوفا منه ورجاء له، وأن يجعل قلوبنا قلوبا نقية سليمة صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.